الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ومن صل سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، غفر الله له ورحمه ولشيخنا ولمن حضر، وروي أيضا عن أبي بكر بن عياش أنه قال: لا يعتد بعبادة المفلس، فإنه إذا استغنى رجع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى: لا يعتد بعبادة المفلس فإنه إذا استغنى رجع، يعني أن هذا الصنف من الناس ليس أهلا لأن يحسن به الظن، وهو الذي يقول فيه القائل: صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. نعم. فمثله مثل شخص طلب منه شهادة من إمام المسجد وجماعة الحي أنه مواظب على الصلاة، فلزم المسجد حتى يشهد له الإمام والجماعة، فهذه عبادة المفلس، إذا استغنى رجع، فهذا ليس محل إحسان الظن. وهكذا على هذا قس في جميع الأبواب. معنى ذلك أنه هذا وجه دخوله في فصل إحسان الظن بأهل الدين. المفلس ليس محلا لأن يحسن به الظن، يعني المفلس من الدين إذا تظاهر به وأنت تعلم أنه ليس من أهله فيكون محل استغراب، صح ولا لا؟ يكون محل استغراب، فأنت تراقبه لا تقضي له بشيء، مستغرب منه وأعلى ما عندك تقول: اللهم اهده يا رب، اللهم اهديه. لكن هذا على خلاف المتقرر المعروف عندك من سيرته وحالته. وإذا بالرجل تبين لنا أنه تقدم المشروع الخيري للزواج، فقالوا له: لابد تأتي بشهادة من إمام المسجد أنك من الجماعة المواظبين على الصلاة. فالرجل تمسك معنا بالصلاة 3 أشهر مدة الإجازة، وفي نهايتها أخذ من الإمام التوقيع والشهادة ثم ولى. فمثل هذا لا يعتد في من يحسن بهم الظن وإن ظهر منه الدين، لأنه مفلس إذا استغنى رجع، فهذا لما حصل على مطلوبه رجع. وأما الفصل الذي بعده فهو فصل مهم جدا، والعاقل فضلا عن المسلم، فكيف به إذا كان مسلما عاقلا في أمس الحاجة إليه؟ الناس كلهم في حاجة إلى فهم هذا الفصل، ولم يعنون له المصنف رحمه الله تعالى بشيء. والذي يظهر لي أنه في المدارات، فحقه أن يعنون له فصل في بيان المداراة أو في المداراة. المداراة، وقول أبي الدرداء رحمه الله تعالى ورضي عنه: إنا لنشر في وجوه أقوام وإن وجوهنا لتلعنه، قلوبنا لتلعنهم. إنا لنشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. المراد بالكشر هنا التبسم، التبسم، فهو المراد به التبسم، والمعنى طلاقة الوجه، أن تهش وتبش في وجه من تكرهه. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه هذا قد ذكره البخاري معلقا في صحيحه، معلقا بصيغة التمريض، ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض، فقال فيه: يذكر. هذا معنى التمريض، يذكر، يروى، يقال، يسمع، وهكذا، هذا يقال فيه تمريض. أما إذا قلت قال، ذكر ونحوه فهذا جزم. فالبخاري رحمه الله ذكره في صحيحه معلقا بدون إسناد وبصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن أبي الدرداء، وبوب عليه بقوله: باب في مداراة الناس. ويذكر عن أبي الدرداء، وذكر قول أبي الدرداء هذا رضي الله عنه: باب في مداراة الناس. ويذكر عن أبي الدرداء وذكر قوله هذا، فعلقه بصيغة التمريض لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. وأثر أبي الدرداء هذا خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المداراة، والحافظ إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث لأجل كلمة كشر. كشر هذه غريبة، كشر غريبة، فأخرجه في غريب الحديث. وكذلك أخرجه الدينوري في المجالسة. وعند ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي زيادة: إنا لنكسر في وجوه أقوام ونضحك إليهم. فالكسر حينئذ تبين أنه غير الضحك، الكسر هو التبسم حتى تبدو الأسنان، والاسم منه إيش؟ كشرة، كشرة. فيقال كشرة، كشرة مرة، وكشرة اسم الهيئة هذه. فالكشر هو التبسم حتى تظهر الأسنان، وزيادة ونضحك إليهم دل على أن التبسم غير الضحك. ولهذا فرق الفقهاء بين من تبسم في صلاته وضحك فيها، فالتبسم لا يضيق، مجرد التبسم لا يضيق في الصلاة، والضحك مبطل، والضحك مبطل. فإذا هؤلاء هم الذين خرجوا الحديث، ورواه غيرهم، رواه أيضا أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي الدرداء، وهو منقطع الإسناد، وعند من تقدم إسناده ضعيف، ولهذا علقه البخاري. وقول المصنف رحمه الله: لما فيه من طلاقة الوجه، يعني هذا التبسم في الوجوه أو في وجوه من تكره، أنت إنما فعلته لمصلحة، وغاية ما فيه أنك اتقيت به شره. هذا أولا، غاية ما فيه أنك اتقيت به شره، هذا أولا، وربما استجلبت به الخير لك وله، هذا ثانيا. فليس فيه الإقرار لمن تكره على الغلط، ولا الإقرار لصاحب المنكر على المنكر وصاحب الباطل على الباطل أبدا، وإنما غاية ما فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة. ويعني بهذا أنه بذل له من حسن معشره التبسم، بذل له من حسن معشره التبسم حينما كشر في وجهه. وهذا هو المداراة، والمداراة مأخوذة في أصلها من المدافعة، يدرأ عنك يدفأ عنك. نعم، ادرأوا الحدود بالشبهات، ايش معناه؟ ادفعوا، ويدرأ عنها أن تشهد أربع شهادات، يعني يدفع عنها، فإن لم يشهد يشهد أربع شهادات وجب عليها هي أن تشهد أربع شهادات. فأصل المداراة مأخوذة من الدرء، والدرء هو الدفع، الدرء هو الدفع، والمراد به هنا الدفع برفق، الدفع برفق، حيث رد صاحبه بتبسمه. فمن الناس من تقدم عليه ولا تأخذ منه شيئا، ولكن بتبسمه تطيب نفسه ولو كان عدوا كاشحا، ومنهم من لا تنال منه شيئا ولم تسلم من شره. والمؤمن أبعد ما يكون عن هذا، المؤمن أبعد ما يكون عن هذا. فالمؤمن إن لم تنل منه خيرا فلا أقل أنه لا يأتيك منه شر. فهنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ينشر هذا: نكسر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، نكسر في وجوههم ونضحك إليهم. وهذا هو الدفع بالتي هي أحسن، هذا هو الدفع بالتي هي أحسن. وقد صنع المصنف هنا رحمه الله مثل ما صنع البخاري، المصنف هنا صنع مثل ما صنع البخاري، فاستفتح هذا بأثر أبي الدرداء، ثم ثنى بعد ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد خرجه البخاري في الباب مباشرة بعد أثر أبي الدرداء. فالمصنف هنا صنع مثل ما صنع البخاري، والبخاري لم يخرج هذا الحديث كما قلنا لضعفه. وقد وردت أحاديث فيها الأمر بالمداراة صراحة والندب إليها، لكنها ضعيفة. فيها الأمر بالمداراة صراحة لكنها ضعيفة. فمن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة، مداراة الناس صدقة. خرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل، وسنده ضعيف، ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا. وقصر الحافظ رحمة الله عليه في الفتح حينما اكتفى بالتضعيف فقط، وإلا اسناده ضعيف جدا. وأيضا يروى من حديث أنس بن مالك ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها عند قول المصنف، وكلها أسانيدها ضعيفة جدا لا تصلح لأن يقوى بعضها ببعض حتى يقال إنها تنجبر وتصل إلى رتبة الحسن لغيره، لا لا تصل إلى هذا. ولهذا قصر الحافظ حينما رمز إليها أو حكم عليها بالضعف، ثم جاء وقال عن حديث جابر إنه أخرجه فلان بسند أحسن منه. فالأول ضعيف جدا والثاني أيضا ضعيف جدا، الأول فيه متهم وضعيف والثاني فيه متهم، فهذا لا يجبر. لو يأتي من 100 طريق وفي الإسناد متهم، وهو الذي يقول فيه العلماء متروك الحديث، فالمتروك هو الذي التهمة قائمة عليه على صاحبه، ما ثبت عليه الكذب لكن التهمة قائمة، فيقال فيه متروك، فلان متروك. وسيأتينا إن شاء الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه والكلام عليه إن شاء الله في مكانه. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لأن فيه معنى المداراة، وإن لم يأتي فيها لفظ المداراة صراحة. حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة، أو بئس أخ العشيرة، أو بئس ابن القوم، أو بئس ابن أخت القوم. كل هذه ألفاظ وردت في هذا الحديث: بئس ابن العشيرة، بئس رجل العشيرة، بئس أخ العشيرة، بئس أخ القوم، بئس ابن أخت القوم. وردت كل هذه الألفاظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، ثم قال: إذنوا له. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول، يعني توجد له وترفق به في الخطاب. فلما رأت عائشة منه ذلك رضي الله تعالى عنها استغربت هذا، وهي الفقيهة استغربت هذا، فما كان منها إلا أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أذنت له وقلت فيه ما قلت، ثم لما دخل ألنت له القول وتطلقت في وجهه، وفي بعض الألفاظ هششت له، وفي بعضها بششت في وجهه، وقد قلت فيه ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه الناس، يعني تركه، من ودعه الناس اتقاء فحشة. وفي هذا شاهد عربي حيث استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، والنحاة يقولون إن هذا المصدر قد أميت، الماضي ودعا قد أميت، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء بالماضي، فهو حجة عليهم. لهذا يقول الشاعر: فالخليل ما الذي غيره عن وصال اليوم حتى ودعاه، يعني تركه. فجاءت الرواية بودعه وجاءت بتركه، فمن رواه بتركه فهو بالمعنى، ومن رواه بودعه فهو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنه إنما اقتصر مع الرجل على ما؟ على حسن المعشر، بذل له حسن معشره. ولذلك قال المصنف هنا ناقلا عن النووي: فيه مداراة من يتقى فحشه. مداراة من يتقى فحشه، يعني لو كان لك جار سيء تداريه ولا تجلس أنت وياه كل يوم في خلاف؟ لا، تداريه، تداريه حتى يأذن الله جل وعلا، إما بهدايته وإما بانتقال أحدكما. لو كان ثم جار سيء يسيء إليه، فهل من الحكمة والعقل أن تداريه أو تقعد كل يوم أنت وإياه في خلاف؟ الحكمة والعقل توجب مداراته، لأن هذا قطع للمشاكل والخصومات، فإما أن يهديه الله وإما أن يتحول أحدكما. ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته الجميلة العظيمة الجامعة لكثير من الأخلاق، يقول: داري جار السوء واهجره فإن لم تطق صبرا فما أحلى النقل. داري جار السوء، وسيأتينا أبيات في المداراة، داري جار السوء واهجره فإن لم تطق صبرا فما أحلى النقل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة، قال: فإن جار البادية يتحول، لأن جار البادية ينزل عليك في الربيع في وقت الخصب، وإذا جاء الجدر طوى بيته وخيمته على بعيره وحج سافر، فأنت تصبر عليه على أمل أن المدة قصيرة ويفكك الله منه. لكن جار المقامة اللي يأتي بجوارك ويبني عشرة صوابق، هذا متى يهج؟ هذا ناشب في الأرض السابعة، فما في إلا أن يهديه الله ويصلح حاله، أو أنت تنتقل أو ينتقل هو، إما أن يصلح أو ينتقل أحدكما. فلذلك يقول ابن الوردي: داري جار السوء. فأنت حينما تداريها، المدارة من أخلاق المؤمنين، ما هي من علامات الخوف، لا، داري جار السوء واهجره فإن لم تطق صبرا فما أحلى النقل. والمداراة هي بذل الدنيا لأجل الدين، المداراة هي بذل الدنيا لأجل الدين، وهي كما قلنا من أخلاق المؤمنين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وقد جاء في مسند الحارث بن أبي أسامة، وأورده الهيثمي في بغية البائع في زوائد مسند الحارث، أورده الهيثمي أيضا في بغية الباحث في زوائد مسند الحارث، لأن مسند الحارث ابن أبي أسامة مفقود، فبغية الباحث سدة النقص في هذا الجانب، لأنه جمع الزوائد اللي موجودة في المسند على الكتب الستة، فوجدت الزوائد، معناها الذي ضاع موجود في الكتب الستة ولا لا؟ خفت المصيبة والحمد لله. فزوائد مسند الحارث للحافظ نور الدين الهيثمي جاء فيه ما ذكره الحافظ في الفتح في هذا، ولم ينبه عليه عفى الله عنه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه قال: منافق أداريه. وهذا لا يصح، بل هو ضعيف جدا. هذه الزيادة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: منافق أداريه، هذا لا يصح، لأن الطريق إليه ضعيف جدا، ففيه متهم فلا يثبت. والشاهد أن المداراة هي من أخلاق المؤمنين، وتكون المداراة بخفض الجناح للناس، ولين القول والكلام لهم، بخفض الجناح المراد به التواضع، إذا قالوا خفض الجناح يعني متواضع معهم، ما فيه كبر وعلو وغطرسة، هذا معنى خفض الجناح. خفض الجناح للناس معناه التواضع، أن تتواضع للناس، أن تجعل نفسك للكبير ابنا، وللمساوي أخا، وللصغير أبا أو أخا كبيرا، فتعطي كل واحد منزلته، فحينئذ تعيش معهم محبوبا فالشاهد خفض الجناح هذا من أوجه المداراة، ولين الكلام أيضا للناس وترك الإغلاق لهم في القول هذا أيضا من المداراة، وذلك من أعظم أسباب الألفة، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها قولا أو فعلا، وبغض من أساء إليها قولا أو فعلا. وبعض الناس يغلق فيرى من يرى في هذا التصرف فيظن أن هذه هي المداهنة. مثال ذلك، لو جاء عالم من العلماء، شخص من أفسق الناس وأفجرهم، صاحب تفلق، فبذل له العالم حسن المعشر والاستقبال، ظن أن العالم هذا صار مداهن، داهن أهل المناصب وأهل الدنيا. لا، ما هو كذلك، من كان بهذه المنزلة يجب أن يحسن به الظن، لأنه إنما يفعل ذلك في الغالب لشيء يعلمه وأنت لا تعلمه، فيدفع عنك وعني وعن عموم المسلمين من شر هذا وأمثاله ما لا يخطر لك على بال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، اتقاه بالمداراة. ليش؟ حتى يسلم من الشر. فلذلك يظن بعض الناس أن المداراة هي المداهنة، ويغلط في هذا غلطا فاحشا فيضيع المداراة، يتركها. وهذا هو الباب المهم عندنا، بعض الناس لا يفرق بين المداراة وبين المداهنة، فيظن المداراة التي تصدر من العاقل الحكيم يظنها مداهنة، فيكرس بسببها هو المداراة، فيقع حينئذ في البلاء، والبلاء هذا مبني على فحش فهمه وسوء فهمه، وإلا لو عرف لفرق. فالمداراة مندوب إليها، والمداهنة محرمة. والمداهنة أصلها من الدهان، المداهنة أصلها من الدهان، والدهان هو الذي يطلع على وجه الشيء فيستر باطنه، الدهان هو الذي يطلع به وجه الشيء فيستر باطنه، ولذلك يقال للبويا دهان، محل البويات والدهانات، صح ولا لا؟ لما؟ لأنها تدهن بها السقوف والجدر، تدهن بها السقوف والجدر فتستر باطنها القبيح الذي هو الإسمنت ونحوه أو الخشب الذي قد فحش لونه ويأتيك وجه جميل. فالدهان مأخوذ من المداهنة، مأخوذة من هذا من الدهان، وهي بهذا المعنى. والمداهنة هي بذل الدين لأجل الدنيا، المداهنة بذل الدين لأجل الدنيا. قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون، ثم قال: ولا تطع كل حلاف مهين. وقد فسرها العلماء بأنها بعدما عرفوها فسروها فقالوا هي معاشرة الفاسق، معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو عليه بما هو فيه من غير إنكار عليه. فمثلا لو جاءك فاسق أو فاجر وجلس يتحدث في مجلسك بالمنكر وانت تقول صح طال عمرك، هذه المداهنة. واضح يا اخوان؟ لو جاءك فاسق أو فاجر وبدأ في مجلسك يتخلل تخلل الباطرة بلسانها وانت تقول صح طال عمرك، اي نعم صح طال عمرك، هذا باطل، هذه هي المداهنة. المداهنة معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. فهل هذا مثل الحالة الأولى في المداراة؟ ترون الفرق واضح ولا لا يا إخوان؟ واضح. هذا لو يأتيك يقول لك قال صلى الله عليه وسلم كذا والحديث كذب يقول صح طال عمرك، لا مو صح طال عمرك، يقول كذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا فلان هذا ما يجوز، ترى هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اما الصحيح له وهو كذب على رسول الله، هذه هي المحرمه، هذه هي المداهنه. لما؟ لانها حينئذ بذل فيها الدين لاجل الدنيا، بذل فيها الدين لاجل الدنيا، لانك تريد من وراءه مصلحه، هذا لا يجوز. فهذه هي المداهنه الفاسده المحرمه، بينما المداراه التي سبقت فهي كما قلنا بالعبارات الواضحه الصريحه، ويقصد منها الربح بالجاهل في التعليم حينما تداري الانسان، اذا كان جاهلا تلاطفه في الكلام حتى تعلمه، تلاطفه في الكلام حتى تعلمه من صورها، صور المداراه، الرفق بالجاهل حتى يتعلم، وبالفاسق حتى يعلم ويفهم فينتهي عن فعله المحرم، وترك الإغلاظ عليه. وهنا نكتة نوصي بها، وهو أن بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم يكون عنده غيرة على إزالة المنكر، ولكن ما يحسب العواقب التي تترتب على الطريق الذي يسلكه. فالموفق من وفقه الله جل وعلا لحسن الطريق المسلوك. فقد تأتي أنت إنسان تقول يا أخي اتق الله، أنت تفعل وأنت تفعل وأنت تفعل، هنا يزيد شر، ويأتيه آخر بنفس المنكر الذي أنت نهيته عنه، فيأتيه ويسلم عليه ثم كلمة كيف حالك ونحو ذلك، فإذا خرج مسكه قال يا أخي أنت قلت كذا وكذا، أو أنا رأيت عليك كذا وكذا، فأحسن الله إليك، ادعو الله لنا بالهداية، قبل من الثاني ولم يقبل من الأول. فالجاهل يحتاج إلى رفق حتى يتعلم، والفاسق يحتاج أيضا إلى لطف حتى يفهم، لكن إذا ما واجهته إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. فلا بد أن تلطف في الإنكار وأن تترك الإغلاظ. متى؟ في حالات إذا لم يظهر ما هو فيه من المنكر أو احتجت إلى تألقه. هذه الحالات نص أهل العلم على أنه يجب فيها المداراة مع من تنكر عليه، يجب فيها المداراة. متى؟ إذا احتجت إلى تألفه، تعرف فيه خير أو تسمع عنه أن فيه خير لكن رأيته على شر، فأنت لا تزور في وجهه، فلعل الله يأتي به. ما دام الأمل موجود عندك أن الله ينفعه فهذا موطن. والثاني إذا لم يظهر منكره، إذا لم يظهر منكره، فإذا أظهر المنكر فحينئذ يكون الإنكار لكن بإيش؟ بلطف، يكون الإنكار لكن بلطف. فالشاهد هذا هو الفرق بين المداراة وبين المداهنة، ومن لم يعرف هذا السر اللطيف وقع في الخطأ المخيف، فبنى تعامله مع الناس على سوء التصرف، وحينئذ ينفر منه الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقول المصنف وذكر ابن عبد البر كلام أبي الدرداء في حسن الخلق، يعني في الجامع بين العلم، ذكره في حسن الخلق، لأن حسن الخلق من صفات من؟ من صفات أهل الإيمان، فالمداراة من صفات أهل الإيمان. فتجد هذا الرجل فاسق لكن يحب هذا الشيخ وما يحب هذا الشيخ، وهذا موجود واقع، يحب راعي الهيئة هذا وما يحب راعي المركز هذا. ليش؟ لأن راعي المركز هذا عنده حسن أسلوب في المعاملة، وهذا ما عنده حسن أسلوب، هذا عنده حسن منطق وهذا ما عنده حسن منطق، إن البلاء موكل بالمنطق، فهذا ما بدل له، يعني ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه أمره ونهاه بحسن لطف كلام وبلطف في الكلام، فقبل من هذا وأحب هذا، وما قبل من هذا ولا أحب هذا. مثال ذلك الشرط، الآن يأتيك عسكري في غاية من الأدب يتكلم معك، لو حط عليك 20 مخالفة نفسك مرتاح، ويأتيك بعضهم ما يسوى شيء في معاملته، فمجرد ما يقول لك تنطقح أنت وإياه، بسبب حسن الخلق. فهذه هي النكتة التي جعلت الحافظ ابن عبد البر يجعل المداراة وهذا الحديث كلام أبي الدرداء يجعله في حسن الخلق. لماذا؟ لأن المداراة من صفات المؤمنين. نعم. وعند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.